يعني هل نكمل هذه المباحث أم نتكلم عن المطلق والمقيد ثم بعد ذلك يعني أردنا التوسع فيكون في درس آخر علشان ما تعينش عليكم مسألة العام والخاص، لأن العام والخاص في مسائل يعني إيه دقيقة شوية. فإيه رأيكم؟ يعني ناخد المطلق والمقيد بحيث إن إيه المسائل الأخرى في العام والخاص ممكن نبقى ناخدها في الآخر يكون الذهن إيه صار أكثر إيه تفتحا. موافقون أم لا؟ طيب. إذ قلتم أو أرجعتم القول إلي فأختار لكم الحديث عن المطلق والمقيد. المطلق تعريفه هو ما دل على شائع في جنسه وما دل على شائع في جنسه. ما دل على شائع في جنسه. طبعا عندنا في الكتاب تعريفه بماذا؟ قول على صوتك. طبعا زي ما قلت لك قبل ذلك ان المطلق تعريف المطلق تعريف المقيد تعريف العام تعريف الخاص كل هذه التعريفات بتختلف من عالم لاخر، تختلف من اصولي لاخر. فاحنا بناخد التعريف و ننسبه لقائله. فالتعريف المختار هو تعريف ابن الحاجب وهو ما دل على شائع في جنسه. ما دل على ايه؟ شائع في جنسه. وايضا يعني تعريف اخرى ده اللي انت ملتزم به ان شاء الله. تعريف مثلا ما دل هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه، أو يقول هو اللفظ الدال على شائع على مدلول شائع في جنسه. يعني أو يقول هو اللفظ الدال على فرد أو على أفراد غير معينة وبدون أي قيد لفظي. يعني مثلا عندما أقول أكرم طالبا، عندما أقول لك أكرم طالبا، فكلمة طالبا هنا أفرادها إيه؟ أفراد طالبا زي العام كده، مش قلنا العام له أفراد؟ أنتوا نايمين ولا إيه؟ ها؟ نمتم؟ ده لسه بدري الساعة 8. طيب يبقى هنا بنقول إن العام له أفراد الميتة، أفراد الميتة إيه؟ ميتة البحر، ميتة البر، ميتة الغنم، ميتة البقر إلى آخره. طيب المطلق عندما يقول لي مدير المعهد أكرم طالبا، يبقى طالبا دي لها أفراد تدل على إيه؟ على أفراد. طالبا دي تدل على الأفراد. كل فرد فيكم ينطبق عليه اللفظ أم لا؟ انت مثلا طالب، يبقى انت كلمة طالب تدل عليك وانت شائع في جنس الطلبة، يعني انت واحد من الطلبة، انما مش واحد معين. زي مثلا يقول لك انا ليا في البيت ده 3 أراض على الشيوع، يعني في عمارة مثلا من 20 دور. قال هي فيهم ايه؟ 3 أراضي في العمارة دي. طب هما فين؟ يعني مكانهم فين؟ في الأرض؟ على اليمين ولا على الشمال؟ أمام ولا في الخلف؟ في الدور الأول ولا الثاني؟ يقول لك على الإيه؟ على الشيوع أو على المشاع أو حصة شائعة. أهو أنت كده برضه، لما يجي مدير المعهد يقول لي أكرم طالبا، يبقى طالب دي هنا تدل على كل واحد فيكم لكن ليس بإيه؟ لا قال ليش اكرم زيدا؟ لو اكرم زيدا يبقى ده ايه؟ زيد معروف مقيد، يبقى عندي زيد اهو بس، مفيش في المعنى عندي الا زيد. تمام. انما لما قال لي اكرم طالبا، فطالب هنا يدل على شائع في جنسه، انت طالب من ضمن الطلبه، جنس الطلبه، وانت واحد من الطلبه، بس مش انت المطلوب بعينك، المطلوب واحد من الطلبه، اي واحد. فلو انني اكرمت احدا منكم فقد حصلت المطلوب. تمام ولا لا؟ يعني لو انا جيت قمت اعطي لحسين، لما جاء حسين قاعد ورا النار، قمت اعطيت الجائزه لحسين، يبقى تم المطلوب ام لا؟ وقال لي اكرم طالبا، قمت اعطيته لحسين فقط، يبقى انا قمت بالمطلوب ام لا؟ رغم ان طالبا تشمل ال 100 طالب. طيب لو انا اعطيت زيدا يبقى نفذت المطلوب ام لا؟ نفذت المطلوب. يبقى كأن المطلق هو ما دل على شائع في جنسه، هو لفظ اللي هو كلمة طالبا لفظ يدل على شائع في هذا الجنس. شائع يعني ايه؟ يعني غير معين، غير مقيد، غير مقيد. طيب لو جاب الدور معهد وقال لي اكرم طالبا مثلا ايه؟ متميزا، يبقى انا مثلا انتوا 100 فانا المتميز فيكم واحد، فقلت اعطي الواحد ده، يبقى الطالب ده ايه؟ مقيد. هنا المطلق ده قيد بايه؟ بالتميز، بكونه متميزا، يبقى واحد منكم. لو اديت لاي واحد ما ينفعش، لازم يكون متميز. خلاص. لو انتوا كلكم مصريين وفيكم واحد عراقي، فجاءني مدير المعهد وقال اكرم الطالب العراقي، يبقى ده اسمه ايه؟ مقيد، بكون الطالب وبكون ايه؟ العراقي. فهمتوا ولا لا؟ يبقى الفرق ما بين المطلق والمقيد، المقيد ده في صفة تقيده، تميزه بين شيوعين في جنسه. كلكم طلبة لكن أنا مش هدي إلا العراقي، كلكم طلبة مش هدي إلا المتميز، كلكم طلبة مش هدي إلا الأول، وهكذا. إنما طالبا مطلق. طالبا إيه؟ مطلق. يبقى المطلق هو ما دل على شائع في جنسه. بيدل على فرد، وقد يدل على افراد غير معينه، قد يدل على افراد ايه؟ غير معينه. مثلا رجال، اعطي رجالا، اعطي ايه؟ رجالا. يبقى رجالا ديت لازم اعطي ثلاثه، لان اقل ايه؟ الجموع ثلاثه، لازم اعطي ثلاثه. يبقى الثلاثة دول هما مجموع ولا واحد؟ مجموع، لكن المجموع ده نفسه أفراد غير معينة. أفراد إيه؟ غير معينة. المقيد، اكتب كده عرف المقيد، هو اللفظ الدال على اللفظ الدال على شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف، مع تقييده بوصف من الأوصاف. مع تقييده بوصف من الاوصاف. يبقى عرفت اهو. مثلا هدي لك مثال. يقول الله تبارك وتعالى: ومن قتل منكم مؤمنا متعمدا، لا، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا ايه؟ خطا. ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه ايه؟ مؤمن. طيب، يبقى اذا الله تبارك وتعالى جعل كفاره القتل الخطا اعتاق رقبه. كلمه رقبه هنا، انا مثلا عندي 10 من العبيد، يعني 10 رقاب، منهم الذكر، منهم الانثى، منهم المؤمن، منهم الكافر، منهم الطويل، منهم القصير، منهم التخين، منهم الرفيع، منهم الابيض، منهم الاسود، الى اخره. لو قال الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبه، قمت جيت اعتقت اي رقبه، صح ام لا؟ رد علي. صح. ليه؟ لان كلمه رقبه لفظ مطلق. لفظ ايه؟ مطلق. مطلق يعني ايه؟ يعني يدل على شائع في جنسك، جنس العبيد، جنس العبيد او جنس الرقاب. انا عندي جنس الرقاب، اي واحد فيهم ينطبق عليه لفظ ايه؟ رقم. استاذنكم، إذا هنا لفظ رقبة ينطبق على أي رقبة عندي، صح ولا لا؟ يعني لو أنا أعتقت ذكرا يصح أم لا؟ أنثى، كافر، مؤمن، طويل، قصير، كله رقبة. يبقى كلمة رقبة دي تسمى إيه في الألفاظ الشرعية أو الأصولية؟ مطلق. يبقى المطلق لفظ يدل على شائع. يعني إيه شائع؟ يعني غير محدد، غير معين. ربنا ما قالش اعتق زيدا، لم يقل اعتق فلانا، لكن قال رقبة. فالرقبة دي تشمل كل شيء ينطبق عليه رقبة. طيب، قال تعالى: فتحرير رقبة ايه؟ مؤمنة. يبقى كلمة مؤمنة دي عبارة عن ايه؟ وصف للرقبة. يبقى هذا الوصف يسمى ايه؟ قيدا. هو ده بقى المقيد. يبقى انا لو انا اعتقت كافرا يصح ام لا؟ لا يصح. احسنت. ليه؟ لان المطلق هنا قيد بايه؟ بوصف الايمان. يبقى ما ينفعش ان انا اعتق كافرا. طيب، لو انا اعتقت رقبة مؤمنة طويلة يصح ام لا؟ قصيرة. يبقى كان التقييد هنا كان تقييدا لماذا؟ لمسألة الإيمان والكفر، مش مسألة الطول ولا العرض ولا مسألة اللون ولا مسألة الذكر والأنثى إلى غير ذلك. التقييد جاء للإيمان، أخرج الكافر رقبة الكافرة وأثبت الرقبة الإيه؟ المؤمن. فهمنا المطلق المقيد؟ يبقى هنا المطلق لفظ شائع في جنسه، يعني شائع يعني غير معين، غير متعين، غير محدد، غير محدد. شاف جنس يعني ايه؟ يعني هو واحد من الجنس المذكور. زي ما قلنا طالبا انت طالب من ضمن 1000 طالب انت واحد. الرقبة عندي 100 رقبة، واحد من الرقبة ده لو عتقته ينطبق عليه ايه؟ هذا اللفظ. طب الفرق، ما هو الفرق بين العام والمطلق؟ هو العام نفس الكلام، العام تعرفه ايه يا اولاد؟ عارف كده العام؟ ما يصلح له، يبقى العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، طب هو نفس الكلام. ما هو العام برضه هو لفظ الميتة أو لفظ الدم أو لفظ الإنسان، ما هو الإنسان برضه لما أقول أكرم الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، ما هو الإنسان ده يدل عليك وعلى زيد وعلى عمرو، يدل على الذكر والأنثى، يدل على الكافر والمؤمن، يدل على الطويل والقصير، الأبيض والأسود، كله يدل على لفظ الإنسان، طب إيه الفرق؟ ها؟ على الشيوع، على الشمول، إن العام يشمل الكل، يشمل الكل دفعة واحدة. يعني إيه؟ غير المطلق. المطلق يشمل على يستغرق على سبيل البدل. اكتب كده، العام يستغرق على سبيل الشمول، اما المطلق فيستغرق على سبيل البدل. يعني ايه الشمول ويعني ايه البدل؟ تاني، الحته دي دقيقه جدا جدا جدا وقد تلتبس على كثير من الناس. ما الفرق بين العام والمطلق؟ يبقى العام يستغرق ما يصلح له على سبيل الشمول. أما المطلق يستغرق ما يصلح له على سبيل الايه؟ البدل. يعني ايه؟ إذا جاء واحد فقال أكرم الطلبة. الطلبة هنا ايه؟ عام ولا مطلق؟ عام. عرفنا منين ان هو عام؟ ها؟ لا قول. لا، ايه الكلام بتاعكم ده؟ انتوا مش درستوا العام المرة اللي فاتت؟ ما هي علامات العموم؟ الألف واللام الاستغراقية، وإيه كمان؟ سياق النكرة في سياق النفي، إيه كمان؟ أدوات الشرط، أدوات الاستفهام، الأدوات الموصولة، أسماء الموصولة، إيه كمان؟ كله وجميع، والآخر الألفاظ، واسم الجنس، وكل لفظ فيه جمع، كل ألفاظ الجموع، الرجال، النساء، إلى آخره، اسم الجنس زي الماء. لازم نبقى فاهمين، لأن قلت لك افهم واحفظ. يبقى هنا قال أكرم الطلبة، يبقى كلمة الطلبة ده عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد؟ عام. ما دليل العموم؟ الألف واللام. طيب، فقيل لي أكرم الطلبة فأكرمت منكم عشرة. يبقى أنا نفذت الأمر أم لا؟ لا لا، هو مش لفظ عام يبني، يعني معناه إن هو لفظ يستغرق الكل. يعني لو أكرمت عشرة وأنتوا عشرين لا يصح، لأن كده ما أكرمتش الطلب. ما هو معناه إيه؟ معناه أكرم الطلبة كلهم. وده معنى العموم، اكرم الطلبات ايه؟ كلهم. هل انا اكرمت الطلبات كلهم ولا اكرمت منهم 20؟ رغم ان 20 ده نفسه ايه؟ كتير، شامل لل 20، لفظ برضه عام، لكن محصور في ال 20. احنا عايزين لفظ بلا حصر. لفظ بلا حصر، يعني مثلا لو قلت يعني الالف، الالف ده عام ولا خاص؟ مئة ألف عام ولا خاص؟ خاص. ليه؟ رغم ان هم ألف بس خاص. ليه؟ لأنه محصور في الألف، في واحد لألف. إنما العام لا حصر، لا مش محصور، مش محصور. إن الإنسان تقدر تعدهم؟ لا. إن الكافر في النار، الكافر هنا عام ولا مش عام؟ كان كافر يعني كل الكفار في النار. إن المؤمن في الجنة، كان مؤمن يعني مفيش، كل مؤمن في الجنة. يبقى العام إيه؟ فما هذه الحاجات دي دقيقة ومهمة جدا. العام يستغرق ما يصلح له على سبيل الايه؟ الشمول. لازم الكل، مفيش استثناء، الا اذا قال لك اكرم الطلبات الا خمسه او الا ثلاثه او الا الساقطين او الا الراصدين او الا المتخلفين، يبقى استثناء لي خلاص. يبقى برضه المستثنى منه لازم اكرمهم كلهم. يبقى اذا قيل لي اكرم الطلبه فلا بد ان اكرم الجميع. لو تخلف واحد من الاكرام ما نفذت الامر. مفهوم هذه الجزئيه ام لا؟ يبقى الطلبه هنا لفظ ايه؟ لفظ عام. اذا قيل لي اكرم طالبا فاكرمت طالبا واحدا، يبقى نفذت الامر ام لا؟ طيب ايه الفرق؟ الفرق ما بين الطلبة وطالبا ان الطلبة لفظ عام وطالبا لفظ ايه؟ لفظ مطلق. العام على يستغرق على سبيل الايه؟ الشمولات، يشمل الكل. انما المطلق يستغرق عددا لكن على سبيل الايه؟ البدل. يعني لو انا اكرمت واحدا اغنى عن الباقي. أما نفذت بقى، ما أنا أكرم طالبا، تعالى يا ابني قمت أعطيله، نفذت ولا لا؟ ما هو طالبا أهو. هيجي يقول لي أنا قلت لك طالبا يعني كل طالب؟ لا، أقول له لو أنت تريد كل طالب هتقول لي أكرم إيه؟ الطلب. أهو ده الفرق بين اللفظ العام وبين المقيد. طيب يبقى الفرق الأول بين المطلق وبين العام والمطلق أن العام يستغرق على سبيل الشمول والمطلق يستغرق على سبيل الايه؟ البدل. اثنين، العام يستثنى منه والخاص لا يستثنى منه. العام يستثنى منه يعني ايه؟ يعني يجوز أن نستثني منه أفرادا. قال تعالى: إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا. يبقى هنا الإنسان لفظ عام، لفظ عام رغم إن هو مفرد لكن محلى بالألف واللام الاستغراقية، يبقى يدل على عموم يشمل كل إنسان. إن كل إنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا، ينفع نستثنى منه. يبقى طالما ينفع ويصح لغة إذا هو عام. أما المطلق لا يستثنى منه. المطلق إيه؟ لا يستثنى منه. يعني مثلا لو قال لي أو قيل لي أكرم طالبا إلا واحدا، ينفع ولا لا؟ أنتوا بالنسبة لكم ينفع، لأن يقول لك إيه؟ ينفع أصلي العصر أربع ركعات؟ قال له لا، قال له أنا صليتها ونفعت. ما هو بالنسبة له تنفع لأن هي إيه؟ جت معاه خمسة ستة، مش إنما إحنا بنتكلم على الناس الصحة الشرعية، الجواز الشرعي، مش الجواز اللي هو الجنس، لا جواز الشرعي. ففي اللغة العربية لا يصح أن يقال أكرم طالبا إلا واحدا، لأن طالبا مطلق والمطلق لا يستثنى منه. فتحرير رقبة إلا واحدة ينفع؟ ما يستقيمش لغة. في اللغة العربية المستقيمة لا يصح أن يستثنى من المطلق. يبقى تعالى كده، أي لفظ أنت اخترت فيه هل هو عام ولا مطلق؟ أستثنى أديله إلا، لو صح يبقى عام، لو إلا لم يصح يبقى إيه؟ مطلق. أدي حتة جميلة. يبقى أنا اتكلمت عن العام واتكلمت دلوقتي عن المطلق والمقيد. فهمنا المطلق؟ قول يا ابني كده عن إيه المطلق؟ يتكلم ما دل على شأن في جنسه. وتعريفات كثيرة الدال على المهية بلا قيد، مفيش قيد يدل على المهية، يبقى يدل على حقيقة المطلوب بلا قيد. أكرم طلبة، أكرم طالبا، يبقى كل واحد فيكم ينطبق عليه لفظ طالب لكن غير معين، غير معين، غير محدد، غير مقيد. والقيد كما تقدم هو لفظ دال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الايه؟ من الاوصاف، لفظ الايمان، لفظ الاحسان، لفظ النجاح، اي قيد يسمى ايه؟ يسمى هذا تقييد للمطلق. مسائل المطلق والمقيد مثل مسائل العام والخاص متشابهه، حتى لذلك دائما العلماء يقولوا العام والخاص الباب اللي وراه على طول المطلق والمقيد، زي مساله الامر وراء الايه؟ النهي، نفس المسائل في الايه؟ في البابين. لكن اهم شيء في هذا الباب هو مسألة حمل المطلق على المقيد. مسألة ايه؟ حمل المطلق على المقيد. يعني ايه حمل المطلق على المقيد؟ يعني قد يأتي المطلق في آية وتأتي ويأتي التقييد في آية أخرى، أو حديث وحديث، أو آية وحديث، فهل هنا أعمل بالمطلق على إطلاقه دون النظر إلى التقييد، وأعمل بالمقيد على تقييده دون النظر إلى الإطلاق، أم أحمل المطلق على المقيد؟ دي أهم مسألة في الباب. أنت فاكر لما اتكلمنا عن العام والخاص قلنا إذا تعارض العام مع الخاص نقدم ماذا؟ الخاص، لأن الخاص أقوى، العام عام، الخاص قوي، يعني فرض ذكر بالتخصيص بالخصوص يبقى هو أقوى في الدلالة، أقوى من العام. لما نقول حرمت عليكم الماء، لا مثلا واحد سأل عالما فقال له أيها العالم ما تقول في ميتة البحر؟ فقال العالم ميتة البحر حلال، خلاص. فجاء الشخص السائل قال لا، كلامك غير موافق للقرآن، ده ربنا بيقول حرمت عليكم الميتة والميتة لفظ عام، يبقى ميتة البحر ايه؟ حرام. قال له طب انا عندي دليل اخر بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إيه هو الطهور ماءه الحل ميتة. قال له لا بس القرآن اقوى، فهل هذا الكلام يستقيم ام لا؟ الكلام ده لا يستقيم. القرآن اقوى هو كلام الله، لكن برضه السنة المعنى من عند الله واللفظ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، مفيش تعارض. لأننا نقول له مفيش تعارض، ده عام وده خاص، إذا تعارض العام مع الخاص يقدم الخاص لأنه أقوى بغض النظر أنه كونه قرآن أو سنة. خلاص؟ طيب لما يبقى عنده مطلق وعنده مقيد زي مثلا إيه؟ قال الله تبارك وتعالى بالنسبة للظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، ما فيش هنا مؤمنة، ماشي، يبقى فتحرير رقبة من قبل ايه؟ سلام. طبعا بوقعكم انا حافظ الآية، انا حافظ الآية. طيب يبقى هنا رقبة تعتبر مطلق ولا عام؟ مطلق، خد بالك العام ما يبقاش النكره، ما تبقاش عام، يعني النكره ممكن تبقى ايه؟ تبقى النكره ممكن تبقى مطلق، يعني كل مطلق نكره وليس كل نكره ايه؟ مطلق. وقد يقول بعضهم النكره مطلق، يعني كل نكره مطلق. فالمهم ان العام ما يبقاش ايه؟ نكره، يعني قلنا طالبا ده نكره صح؟ مش معرف. زيد ده مطلق ولا مقيد؟ زيد مقيد لانه علم، العلم ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش مطلق، العلم ليس بنكر. طيب يبقى هنا تحرير رقبات مطلق، اي رقبه او كده يبقى هنا الآية جاءت مطلقة أم مقيدة؟ مطلقة. في آية القتل الخطأ فتحريض رقبات إيه؟ مطلقة ولا مقيدة؟ طيب هل أعمل بالإطلاق على إطلاق سهاد الظهر؟ وبالتقييد على تقييد كما في آية التحريض رقبات أم أحمل المطلق على المقيد؟ الأصل رفت إلى الأصل هو حمله هو العمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده. الأصل هو العمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده. وعلى المقيد إلا بقرائن وشروط. ولا يحمل المطلق على المقيد إلا إيه؟ بقرائن وشروط. تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم او حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى الدم هنا كل دم حرام سواء كان مسفوحا او غير ايه مسفوح. الآية في سورة آل عمران: قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون إيه؟ ميتة أو دما مسفوحا. يبقى دما مسفوحا هنا مقيدة أم مطلقة؟ مقيد. مقيد بماذا؟ بكونه مسفوحا. يبقى هنا الذي هو حرام الدم الإيه؟ المسفوح. يبقى إذا جاءت آيات الدم فيها مطلق، فلو عملنا بها يبقى المعنى كل دم حرام على أي صورة من الصور. والآية التي جاءت مقيدة بوصف المسفوح فمعناه أن الدم المسفوح فقط هو الذي حرام والبقي إيه؟ حلال. فالاصل كما تقدم هو العمل بالمطلق على اطلاق، يعني الايات اللي فيها اطلاق نحملها على الاطلاق، الايات اللي فيها تقييد نحملها على التقييد. لكن هنا نلاحظ شيئا وهو ماذا؟ ان هناك اتفاق او اتحاد بين الحكم والسبب. الحكم في الايتين ايه؟ التحريم، يعني هنا حرام حرمت عليكم الميتة والدم، وهنا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يبقى حكم الدم هنا حرام وحكم الدم إيه؟ حرام. يبقى الحكم واحد ولا لا؟ واحد. طيب إيه السبب في التحريم؟ إن الدم فيه ميكروبات وفي إيذاء وفي مضرة إلى غير ذلك من الأمور. يبقى هذا اتفاق في الحكم والسبب. فقال أن إذا اتفق الحكم والسبب حملنا المطلق على المقيد. يبقى كأن كل الآيات اللي فيها دم، يبقى الدم المقصود هنا الدم المطلق أم المقيد؟ المقيد، حتى ولو كانت الآية إيه؟ مقيد مطلقة. يبقى ده النوع الأول. يبقى إذا اتفق الحكم والسبب حملنا المطلق على المقيد. للتناسب، في تناسب ما بين الايتين، يعني مره هنا يطلق ومره يقيد. طب ما هو الحكم واحد والسبب واحد، يبقى كان المقصود في الاطلاق هو التقييد، لان المقصود في الاطلاق هو الايه؟ هو التقييد. وهذا موجود في لغه العرب، مره تذكر الشيء مطلقا ومره تذكره ايه؟ مقيدا، ومره تذكر الشيء مطورا ومره تذكره مختصرا. طيب القسم الثاني ان يختلف الحكم والسبب. الحكم يختلف مع الايه؟ مع السبب. زي ايه مثلا؟ قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فايه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى لما نيجي نغسل اليد في الوضوء نعمل إيه؟ نغسلها للمرافق. طب وقال الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا إيه؟ من الله. يبقى هنا ذكرت اليد وهنا ذكرت الايه؟ اليد. طب حكم اليد في الآية الأولى ماذا؟ الغسل، الغسل الوضوء. وحكم اليد في الآية الثانية القطع، يبقى دي تتقطع ودي ايه؟ تتغسل. في اختلاف ولا اتفاق؟ اختلاف. يبقى ده اسمه الحكم، يبقى اختلاف في الحكم. طيب السبب في الآية الأولى عبارة عن ايه؟ الوضوء، يعني بغتسل علشان الوضوء. والسبب في الثانية السرقة. هل هنا أحمل المطلق على المقيد فأقول إن اليد السارق تقطع على المرافق؟ حمل المطلق على المقيد؟ لا، لأن ده اتجاه وده اتجاه. يبقى هنا هذه الآية بتاعة الوضوء غسل اليد إلى المرفق لا حكم وسبب مستقل. وآلة السرقة اليد تقطع من الكف كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم نحمل هنا المطلق المقيد لإيه؟ لاختلاف السبب والحكم. يبقى الصورة الأولى عكس الصورة الإيه؟ الثانية. الصورة الأولى اتفاق في السبب والحكم، والصورة الثانية اختلاف في السبب والحكم. الصورة الأولى حملنا فيها المطلق على المقيد، حملنا فيها المطلق على المقيد، وفي الصورة الثانية لم نحمل المطلق على الإيه؟ المقيد. ما هو المطلق هنا في الآية الثانية في الصورة الثانية إيه؟ في آية السرقة اقطعوا أيديهما جاءت مطلقة، وفي آية الوضوء جاءت مقيدة بماذا؟ بالمرافق. جاءت مقيدة بالإيه؟ بالمرافق. فلم نحمل المطلق على المقيد. الصورة الثالثة أن يختلف الحكم ويتحد السبب. الحكم مختلف إنما السبب واحد. زي إيه مثلا؟ كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والآية الثانية في التيمم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. يبقى الآية الأولى فيها غسل الإيه؟ اليدين إلى المرافق، والآية الثانية فيها ماذا؟ فيها المسح على اليدين. الآية الأولى مطلقة مقيدة بتاعة الوضوء مقيدة بالمرافق، والآية الثانية بتاعة التيمم مطلقة، قال لك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما قالش أيديكم للمرافق ولا للكف ولا حاجة من دي. فهنا الحكم في الآية الأولى إيه؟ الحكم في الآية الأولى إيه؟ الغسل، غسل اغسلوا أيديكم. والحكم في الآية الثانية المسح فامسحوا بوجوهكم وإيه؟ وأيديكم. يبقى الحكم مختلف ولا متفق؟ مختلف. طيب السبب في الآية الأولى ماذا؟ استباحة الصلاة. السبب في الثانية يبقى اتفق السبب. هل نحمل المطلق على المقيد هنا أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. لا خلاف بين أهل العلم. خلاف بين أهل الإيه؟ خلاف بين أهل العلم. فالجمهور على أنه يبقى المطلق على إطلاقه ويعمل في الموضع الذي جاء فيه، ويعمل بالإيه؟ بالمقيد على تقييده، ويعمل في الموضع الذي جاء فيه. هذا هو القول الجمهور على ذلك. أكثر العلماء لا يحملون المطلق على الايه؟ على المقيد. طيب الصورة الرابعة والأخيرة هو أن يتفق الحكم ويختلف الايه؟ السبب عكس الثانية. يبقى الأولى عكس الثانية، والثالثة عكس الايه؟ الرابعة. أن يتفق الحكم ويختلف السبب. كقوله تعالى في آية القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وفي آية الظهر فتحرير رقبة من قبل أن تمسك. يبقى في الآية الأولى جاءت الرقبة مقيدة بالإيمان، وفي الآية الثانية جاءت مطلقة تشمل المؤمنة والكافر. طيب حكم الرقبة في الآية الأولى الحكم إيه؟ لا الحكم الاعتاق، اعتقوا فتح الرقبة الاعتاق. والحكم في الآية الثانية الاعتاق، يبقى اتحاد الايه؟ الحكم. طب السبب في الآية الأولى القتل الخطأ، السبب في الآية الثانية الرقبة. يبقى حصل هنا اتفاق في الحكم واختلاف في ماذا؟ في السبب. هل نحمل المطلق على المقيد أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. والاكثر على حمل المطلق على المقيد، خاصه عند الامام الشافعي في هذه الايه. الامام الشافعي يقول كل رقبه في القران هي مؤمنه، اي رقبه في القران مؤمنه، يعني حتى في الايه؟ في كفاره ماذا؟ الاطعام. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارتكم اطعام عشرات مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او رقبه. هنا رقبه مؤمنه عند الامام الشافعي. يبقى كل رقبه في القران مؤمنه عند الامام الايه؟ الشافعي. اي رقبه تعقد تبقى. طب عق الرقبه المؤمنه اسهل ولا عق الرقبه المطلقه اسهل؟ المطلقه بس ايه الانفع؟ المؤمنه انفع من جهه الايمان، واما الاسهل هي الايه؟ الكثره. ليه؟ لان ممكن رجل يملك عشرات من الرقاب الكافره، فلو احنا قدام المؤمنه هيضطر يعمل ايه؟ يشتري رقبه مؤمنه وبعدين يعتقد. انما لما نقول المطلقه يعمل ايه؟ اي واحده يعتقد. يبقى هنا هلخص الكلام ثاني. يبقى اذا جاء الدليل مطلقا فالاصل العمل بالمطلق على اطلاق، واذا جاء مقيدا فالاصل العمل به مقيدا في الموضع الذي جاء فيه، الا اذا جاءت قرائن وشرائط يحمل فيها المطلق على المقيد. ولذلك اربع صور. الصوره الاولى أن يتفق الحكم والسبب فيحمل المطلق على الايه؟ على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء. وضربنا لذلك مثالا بالايه؟ بالدم المسفوح. الصورة الثانية عكسها، اختلاف الحكم والسبب، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. وضربنا لذلك مثالا بماذا؟ بآية الوضوء وآية الايه؟ وآية السرقة. هنا اليد تغسل للمرافق وهنا تقطع للايه؟ الصورة الثالثة أن يتفق السبب ويختلف الحكم، وهذه فيها خلاف، والراجح هو عدم حمل المطلق على المقيد. وضربنا لذلك مثالا بماذا؟ بآية الوضوء وآية التيمم. آية الوضوء وآية الايه؟ الدم. الصورة الرابعة عكس الثالثة، وهي أن يتفق الحكم ويختلف في الايه؟ أن يتفق في الحكم ويختلف في الايه؟ في السبب. وهذه أيضا خلاف بين العلماء، والجمهور على حمل المطلق على الايه؟ المقيد، خاصة جمهور الشافعية خلافا للحنفية. وضربنا بذلك مثال بالرقبة المؤمنة في كفارة القتل خطأ، والرقبة المطلقة في كفارة الايه؟ الظهر. يعني حتى برضه دقيقه، وهي ان يوجد موانع من حمل المطلق على المقيد. يبقى قلنا الاصل عدم الحمل، الاصل عدم الحمل، وفي الحمل بقرائن وشرائط، في بقى موانع لحمل المطلق على المقيد. من ضمن الموانع ان يحصل بسبب الحمل المطلق على المقيد تاخير البيان عن وقت الحمل. أن يحصل بسبب حمل المطلق على المقيد أن يتأخر البيان عن وقت الإيه؟ الحاج. زي إيه مثلا؟ زي ما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للصحابة أو لمن لم يجد نعليه أن يلبس المبتدا الخفي. حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم يعني القمص ولا العمام ولا الصرف اخره الا ولا الخفاف الا ان يجد الا احد لا يجد نعليه فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. يعني تجيب الخف كده وتقوم قاطع ايه اسفل من الكعبين تقوم قاطع بحيث كل اللي فوق ده يتلبس عشان ما يبقاش ايه يعني كانه يعني ايه كانه مخيط على قدر الايه القدم نقطع اسفل الايه الكعبه. ده تم فين؟ هذا الكلام في عرفات. تم فين؟ في عرفات. في حديث اخر اطلق فيه القصر قال واطلق فيه لبس الخفين قال ايه الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين ولم يذكر ماذا ولم يذكر القصر. يبقى مر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لبس الخفين بلا قصر ومرة ذكر لبس الخفين بإيه؟ بقطع. يعني مرة ورد مطلقا ومرة ورد بإيه؟ ورد مقيدا. فهنا لو احنا بحثنا على مسألة السبب والحكم نجد السبب والحكم متفقان. يعني السبب والحكم السبب ان لا يجد ايه؟ لا يجد الخوف اللي عليه فيلبس الخفين والحكم هو لبس الخفين فعدم وجود اللي عليه السبب عدم الوجود. طيب يبقى هنا القواعد اللي خدناها حمل المطلق على المقيد لكن لو حملنا المطلق على المقيد هنا تحصل اشكال كبير وهو ايه؟ ان هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. الكلام المقيد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه والكلام المطلق ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في عرفات. عرفات فيها اهل اليمن واهل مكه واهل العراق بكل فج عميق جاء الناس. فلو كان حمل المطلق على المقيد ويكون الحكم هنا ان انت لازم تلبس الخفين وتقطع اسفلهما في عرفات لم يعلموا هذا الكلام. فلو كان هذا هو الحكم ما صح. لماذا؟ لان في ذلك تاخير البيان عن وقت ايه؟ حاجات. لان هل الناس دول حضروا في المدينه وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قال له في المدينه وليقطعهما اسفل الكعبين سمعوه ولا لا؟ لم يسمعوه اهل عرفات لم يسمعوه انما اللي سمعوا مين؟ اهل المدينه فقط. يبقى اذا كان هناك مانع من حمل المطلق على المقيد هنا وهو ان ذلك يتسبب في تاخير البيان عن وقت حاجته فلا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحاله. وهذا مذهب الامام ايه؟ مذهب الامام احمد. وطبعا المساله فيها خلاف وليس ذلك في ذلك ايه؟ اجمع. بكده بفضل الله عز وجل يبقى اتكلمنا عن المطلق والمقيد وخلصنا العام الخاص. لكن لا ننسى اننا لم ننتهي من العام بعد والخاص. هناك مسائل كثيره نرجعها باذن الله تعالى يعني بحيث المسائل نقدر نستوعبها في وقتها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وحيث انني مسافر باذن الله تعالى لاداء فريضه الحج باذن الله صباح الجمعه القادم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.